الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد، وأصلي وأسلم على سيدنا ومولانا محمد. أهلا بكم ومرحبا في استكمال موضوعات التفسير الموضوعي، والتي توقفنا في المرة الماضية عند حديث القرآن عن الأسرة، وقد كان الكلام في هذا العنوان ينتظم من تحته جملة من التفريعات بدأناها بتكوين الأسرة والاعتناء بما للزوج والزوجة من الحقوق، كما بينا كذلك حكم الإسلام في تعدد الزوجات. وسنبدأ اليوم إن شاء الله تعالى من العنوان الرابع حول حديث القرآن عن الأسرة، وهو الذي يتعلق بحقوق الآباء على الأبناء. فإذا كان الزوج قد لقي زوجة صالحة طيبة وساق الله له منها الأبناء البنين والبنات، فيلزم المسلم أن يطلع على بيان القرآن لهذه العلاقة وتفصيلها وضبطها وفضل البر فيها. فأول أمر لا بد أن يتنبه له الناظر ما أورده الله في القرآن من حق الوالدين على الأبناء، كما في قول رب العالمين: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، في سورة النساء. وفي سورة البقرة يقول رب العالمين: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. وفي سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فهذا لا يترك ريبا ولا شكا في وجوب الإحسان إلى الوالدين لما لهما من عظيم الحق والفضل، والأحاديث في ذلك لا تحصى. فالله عز وجل يوصي هؤلاء الأبناء ببر الآباء والإحسان إليهم، وينبه على أن الأبوين تلك الحقوق التي تثبت لهما لما قدماه من سابغ الإنعام على الأبناء. فأين كان الولد قبل أن يولد؟ وكيف نشأ؟ وكيف ربي؟ وكيف سهرت أمه وتعب أبوه حتى صار شابا يافعا فتيا؟ والله يذكرنا هنا بما تعانيه الأم من تعب أليم في عنايتها بالولد في صغره. حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين. وفي سورة الأحقاف يقول رب العالمين: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها. وحقوق الآباء الأبناء على الآباء لا تترك في هذا البيان. فإذا كان من حق الوالد على ولده أن يبره وألا يعقه وأن يطيعه في غير معصية، وأن يواصل الإحسان لهما أحياء وأمواتا، كذلك لا بد أن يعلم الآباء أن للأبناء عليهم حقوق، منها اختيار الزوجة التي تكون أما بعد ذلك للولد، اختيار الأسماء الحسنة له، الإنفاق عليه من الحلال، إلى غير ذلك من الحقوق التي لا بد أن يراعيها الآباء ويحرصوا على أن يوصلونها إلى الأبناء. وفي سياق كلامنا عن حديث القرآن عن الأسرة يظهر لنا عنوان خامس، وهو علاج القرآن لمشاكل الأسرة. هذه الأسرة التي تكونت من أب وأم وأولاد وذوي أرحام وخالات وعمات، قد يطرأ بين العنصرين الأساسيين فيها وهما الزوج والزوجة بعض ما يكدر صفو الحياة، فيكون القرآن باذلا للحل مرشدا إلى النصيحة موجها إلى الحلول. فإذا ما تعارض الزوج مع زوجه أو حصل بينهما ما حصل من النفور، الله عز وجل يقول في القرآن: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولا بد أن نعلم أن الحياة لا يصفو لها كدر، وأن الحياة التي لا يكون فيها الكدر هي الحياة الآخرة، وأن المشاكل التي تطرأ على البيوت قلما يخلو منها بيت، بل إن ما أرشدنا الله إليه في القرآن يؤكد على أن وجود المشاكل قد يحدث بعد تصدع البيت التئاما، يعني والود يبقى كما يقول القائل، ويبقى الود ما بقي العتاب. فالمشاكل التي تطرأ على الأسر هذا أمر يعني موجود في أي تجمع يكون، لا سيما إذا كان الرجل مع زوجه يخالطها في الطعام والشراب والكلام، يعني قلما يسلم بيت من بيوت المسلمين من عوارض الاختلاف والتباين. ولكن الله عز وجل يبين لنا فيما ذكرناه في قوله عز من قائل: وعاشروهن بالمعروف، يعني أن يكون الإنسان باذل للمعروف في عشرته، وأن يصبر عن أذى يصبر، وأن يصبر على أذى زوجه، فإن حدث كره بينهما فيذكر الله عز وجل بأن الخير سوف يأتي، وأن الأمر إذا ما ظهر يعني في ناظر الإنسان سلبا أو صرفا أو شرا، قد يكون من وراء هذا الذي ظهر منه الشر قد يكون من ورائه الخير ولا شك. قال الله: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقد يتساءل سائل فيقول: ما الخير الذي ينتظر من وراء امرأة قد وقع في قلبك بغضها؟ نقول: قد لا تقوى أنت على غيرها، أو بقاؤها في ذمتك أجرا لك، أو ذهابها إلى غيرك وعدم استقرارها مع غيرك قد يؤلمك فيما بعد، فوالله يعلم وأنتم لا تعلمون. وبين الله لنا أن الهجر بين الرجل وزوجه إذا ما نشزت المرأة وعاندت وعانتت وتكبرت ولم تستقم لأمر زوجها في المعروف ولم تطعه في المعروف، بين القرآن لنا جملة من الخطوات التي ينبغي أن تسلك حتى لا ينفرط عقد الأسرة، وحتى لا يفلت الزمام من بين الزوجين. الله عز وجل يقول: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. طبعا هذا الصلح يكون بعد انقضاء خطوط أو انقضاء حلول. فأول حل ذكره الله عز وجل في القرآن قال: واللاتي تخافون نشوزهن، يعني عدم طاعتهن لكم، فعظوهن، قدموا لهن النصيحة، بينوا لهن ما قصرن فيه، وضحوا لهن ما ينبغي أن يقمن به، ثم واهجروهن في المضاجع. والهجر في المضجع ليس معناه أن يترك الرجل بيته، بل معناه أن يبقى في بيته ولكن لا ينام في فراش زوجه، أو قد يكون المقصود النهي عن الجماع، أو قد يكون المقصود أن ينام على فراشه مع زوجه ويوليها ظهره. هذا الحل الثاني، أن فعظوهن، ثم إذا لم يأتي الوعظ بنتيجة اهجروهن في المضاجع، ثم إذا لم يأتي الهجر بنتيجة اضربوهن. وهنا وقفة، قد بينت في السنة أن الضرب لا يضرب الوجه ولا يكسر العظم ولا يشج الجلد، بل يكون الضرب هينا لينا، لأن الضرب في حقيقته ليس ضرب تعذيب بل هو ضرب تعنيف. وضرب التعنيف إن أنت أشرت إلى الولد بأنه أخطأ قد يبكي دون أن تضربه، أو قد يبكي مع أنك قد ضربته ضربا هينا، فهو يشعر في نفسه أنه أساء. فهذا هو المقصود، لا أن يقوم الرجل بكسر رجلها أو كسر يدها أو قتلها، هذا من الأمور التي لا بد أن تفهم في سياقها. واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. يعني إن رجعت المرأة إلى حياض الطاعة وتركت النشوز والنفور لا ينبغي على الرجل أن يظلمها فيبغي عليها ويتجبر. إن الله كان عليا كبيرا، يعني إن أنت دعتك قدرتك على ظلم زوجك فتذكر أن الله عليا كبيرا. ثم إن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. إذا وصلت الأمور إلى طريق يحتاج فيه إلى بذل الحكام وإلى نصيحة الناصحين، بين الله لنا أن الذي يقوم بهذا لا بد أن يكون حكيما مؤتمنا من أولي الأرحام حتى لا يفتش سر الزوج وسر زوجه. فقال رب العالمين: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. هب أن الحكمين لم يتوصل إلى حل ولم يقدر الله عز وجل حلا بين الزوجين في قضية من القضايا، أوجد الله لنا أمرا أخيرا يحتكم إليه أو يتحاكم إليه ويرجع، وهو الطلاق. وإنما شرع الله الطلاق حتى تنضبط البيوت ولا يظلم الرجل ولا يجبر على أن يبقى مع امرأة قد عافها وبغضها ونفر منها ولم يأنس بها، لأن الأنس بين الزوج وزوجه هو المقصود الأول الذي أشار إليه رب العالمين في قوله: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فإن لم يحدث السكن، سكن النفس وراحة النفس واستقرار البيت بين الرجل وبين زوجه، فالطلاق هو الحل الذي يلتجأ إليه ويصار. وحتى مع الطلاق لا بد أن تحافظ أو تجرى الأحكام باعتبار أن الله عز وجل شرع الطلاق مرتان، وفي الثالثة تكون المرأة قد حرمت على زوجها حرام حرمة لا تعود إليه إلا إذا نكحت غيره من الرجال، كما قال رب العالمين: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقال: فإن طلقها فلا تحل له من بعد، يعني من بعد الطلقتين، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. يعني الرجل يطلق مرة ثم يراجع زوجه في مدة العدة، ثم يطلق مرة ثم يراجع زوجه في مدة العدة، ثم يطلق الثالثة، فلا تعود المرأة إلى ذاك الزوج إلا إذا نكحت زوجا غيره وصارت محرمة عليه أن يراجعها إلا بعد أن تتزوج من غيره. وهذا ولا شك يدلنا على أن القرآن لم يترك بابا من أبواب الخير والبر والمعروف إلا بينه لهذه الأمة حتى تكون الأسرة كما ينبغي لها أن تكون في استقرارها وفي رخائها وفي قوة سبكها وفي قوة علاقة أفرادها. فهذا ما وفقنا الله لذكره في الكلام عن الأسرة في القرآن. هذا والله أعلى وأعلم، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.